بعض الرجال وتعرف هذا بجمع الطرق. العنعنة معناه في إسقاط لأحد الرواة فبيروي الحديث. وجبنا حديث ابن عباس اللي معانا، فالحديث يروى بالعنعنة فيسقط عن ابن عباس عن رجال من الأنصار، يعني أسقط طبقتين، رجال من الأنصار لما شيوخ ابن عباس صحابة، وعن ابن عباس نفسه، وجعله مرسلا عن علي بن الحسين لوزين العابدين. يبقى إذن الإسقاط علة، الإسقاط علة. نعم. وتعرف بجمع الطرق، بل هي كل العلل تعرف بجمع الطرق مش النوع ده بس. واحنا عرفنا العلة دي او العلة دي او العلة دي بجمع الايه، لان لازم نعمل مقارنة بين طالبين بين شيخين حتى نستطيع ان نقول ان هذا خالف ما يرويه الحفاظ الثقات. السورة الخامسة، فضل. أيوة مرسلا. ضرب مثال بالحديث المعنى اللي بيروى مرسلا عن ابي قلابة ومرفوعا عن انس رضي الله عنه، قال لك كل الحفاظ بيروه بالسند الصحيح، كل الحفاظ عن خالد الحذاء وعاصم عن ابي قلابة مرسلا، فهنا يخالف العالم الاقل فيصل عن ابي قلابة عن انس بن مالك. الظاهر هنا ان انس شيخ ابي كلابة، صح، انس من شيوخ ابو كلابة، لكن هنا ابو كلابة لما يسمعوا من انس، ايه الدليل؟ لما جمعنا كل الطرق لان جل الحفاظ اغلب العلماء بيقولون هذا يوقف فيه عند ابي كلابة اي مرسلا، يبقى من خالف ايا كان قدره بقى ان شاء الله يكون ثق، ما هو خالف من هم اوثق منه عددا ورتبه، يعني قدرا وفي نفس الوقت عالم مخالف مجموعة علماء، فبيقول لهذا العالم مع فضله أنت شاذ لأنك مخالف مجموعة. آخر صورة، ما عندي أسهل صورة، ما هو من وجهين، أحدهم كان عن صحابية فجعله عن تابعيش، هو من رواية الصحابة ويجعله من رواية الايه التابعي. ثم أنت تقول طب ما ده خطأ، ما هو الخطأ ده سماه علة، سماه ايه؟ يبقى أنا عندي ست صور. ندخل في الصورة السابعة، ندخل في الصورة السابعة. أن يختلف في الإسناد على شيخ العالم أو يستهجله، يعني يجعله كالمجهول يستهجله. مثال حديث يرويه الإمام الزهري عن سفيان الثوري قال حدثنا حجاج ابن الفرافصة، ألف لام فيه ري ألف فيه صاد تي مربوط، قال عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. هذا الحديث عندما تنظر إليه تجده مرويا على الجادة، ليس فيه من إشكال سوى أن الإمام يحيى بن أبي كثير ثقة يدلس، وقد رواه عندك بالإيه؟ بالعنعنة، يحيى بن أبي كثير ثقة يدلس. طب ما سفيان برضه ثقة يدلس، ولكن عندك ماذا قال؟ حدثنا، انتفت شبهة التدليس. فالإشكال هذا الحديث مع أن متنه طيب وجميل وواقعي، دايما المؤمن

تمام. يبقى هنا معذرة ايه دي الحتة، لذلك نفسي تجيب لي الان التهذيب اخر مجال مجال ايه انا فعشان كده الشيخ الالبان حطه فين في الضعيف، بقى العلة بتاعته عدم السماع. ابي عبيدة من ابي من قطاع سنة الضعيف. شيخنا والله حديث واحد المشكلة مش هيمكن. ليه؟ حديث واحد لكل الناس. وده سيدنا جميل جميل. طب ما قلتش ده بقى ده تابعي خلت صاحب ليه؟ مكتوب في التهذيب صحابي. لا يا شيخ تابعي قتادة بن دعامة السدوسي تابعي من تلاميذ أنس. دعامة. تركت قتادة الصحابي؟ لا ده ابن دعامة. ما هو ده موجود بقى ايه روى عن انس لا معلش بس ده بيذكر مفرد قتادة بيجيبوا السر الدعامة دي خالص. ده تلميذ انس قتادة، يبقى يقول قتادة ابن دعامة ده اللي هو ده السدوسي التابعي. الصحابة هيميزوا له. ده مشكلته ان الثقة يدلس، ثقة يدلس، وهنا رواه بالعنعنة بضعف. لكن ليه مجموع طرق فهو حديث حسن حديث حسن، لكن اسناده ضعيف. يبقى الحديث حسن ما صح؟ حديث حسن؟ نعم. الحديث حسن صح على اساس ان ده لا حديث حسن واسناده ضعيف. حسن. اسناده هو ضعيف عشان العنان، لكن مجموع الطرق حسنه. فالثلاث احاديث دول في باب التوبة، اثنين حسن واحد ضعيف. ماشي. اتفضل. حمصي. حد خلص؟ ده عمر كل واحد صح كده مش هي عندنا ثلاث نسخ تهذيب يعني كل العدد ثلاث نسخ في 8 مجلدات ب 24 مجلد كل واحد نسخ مجلد وهذا هو عمره واحد بس حديث واحد يروح كله بدور بعد عبد الرحمن ما فيش ده في اول واحد بس اللي هو عمرو بن عثمان من انتهى؟ لا احد يا شباب. طب طالب علم الحديث بيفلس ليه؟ عشان لازم يقعد يشتري الكتب كلها. قام طلب الحديث افلس. Thank you. ما شاء الله جزاك الله خير. تفضل السيد. تفضل الشيخ. طوبة. تفضل. طوبة لمن وجد. أيوه. طوبة لمن. وجد في صحيفة استغفر. لمن وجد في كتابه. صحيفة استغفر كثيرة يا سيد. بيهقي. طيب استسمحك برضو معلش هات لي بس عمرو بن عثمان. هو كده الاسناد حسن. نعم عمرو بن عثمان لثقة ولا بقول لثقة؟ قلت ثقة. بس هو كتب لي هنا انت كتب لي ثقة. انت كتب ثقة. لا عمرو صح. بتقال ابن حجر. لا لا بس معلش هو بس مش دي انت اللي كتبها. انا دي ثقة ولا صدوق؟ بس حضرتك قال ابن حجر صدوق. انا بصيت لي دي ده رأيك انت. ماليش دعوة ابن حجر. انا بتكلم عليك انت. لا لا لا هو بس خطأ بس. خلاص بس ده اكتب ابويا يعني. يبقى خد تخرج بقى المك. تقول لي ابو نعيم في حلية الاولياء. عمرو بن عثمان هو سيد صدوق ولا ثقة؟ شوف كده سيدنا. طيب أبو حاتم قال صدوق وثقه النساء في أسماء شيوخ. احنا قلنا النسائي لا متشدد في الشيوخ. متشدد في الشيوخ للشرط في الشيوخ أكثر من شرط البخاري ومسلم. فقلنا إذا جاب وثق حد من شيوخ وابن حبان لا سيبك من ابن حبان يبقى هنا ده تشدد ونزله. يبقى هيبقى ثقة. هيبقى ثقة يا عبد الله. هيبقى ثقة. ما انت خالفت ابن حجر بس معاك دليل المخالفة. ايه هو؟ لو انت تذكر في سنة اولى قلنا ان الامام النسائي شيوخ كلهم ثقات من النساء واذا وثق حد من شيوخه اعضد عليه الامام النسائي. فقال لك هنا وثقه وبس. خبك وثقه النسائي ما اكتفاش بيها بقى. تقول ايه في اسماء شيوخه يعني ده الشيخ للنسائي وثقه. طب النسائي قلنا متوسط. النسائي متوسط قال ثقة وده متشدد وقال صدوق ده نزل. سيبك من ابن حبان مالناش دعوه بابن حبان. هو انت بقول في حديث بقية في هنا في كلام في حديث بقية. فين كلام في حديث بقية؟ بقية ايه؟ ده مالهم البقية؟ لا ده مش ده ده مش ده. تاني ده محمد عبد الرحمن اللي عرفه ده بقية ده شيخه. مجرد روى عنه. انما هو نفسه شوف بص وثقه النسائي ومين؟ أبو داود. ومين؟ مسلمة بن القاسم. مسلمة بن وثقاء. يبقى أبو داود وثقاء ومسلمة وثقاء. مسلمة متوسط ولا؟ متوسط. يبقى ثقة. يبقى ثقة. يبقى الحديث صحيح. يبقى الحديث لا برضه حسن. عشان بس مين؟ عبد الرحمن بن عير. عبد الرحمن ثقة. ما لا هات عبد الرحمن برضه انكم مختلفين فيه. ما اعلمه الا ثقه تقريبا. هات لي بدل من الابدال بيقولوا لا بدل. لا سيبك بدل دي في الطاعة والعباد. مش ابن معين الثقه. لا هات لي قبل ده. ابن معين الثقه في المجلد الرابع. ابن معين الرابع. الرابع يا جماعه. الخامس الرابع. لا الرابع. ابن معين الثقه. هات يا عم الفضل. طيب وغيره قال ايه؟ مش هو كده. مش غير ابن معين؟ من الائمه والعباد. عثمان الشيخ ولا؟ عثمان ان شاء الله عبد الرحمن. عبد الرحمن في الاخر الامام محمد بن عبد الرحمن. عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن عيب. محمد بن عبد الرحمن بن عيب. محمد ولا عبد الرحمن؟ محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن. عمره يكون ايه في ستة بقى. محمد بن عبد الرحمن بن عيب. خد ستة يا جماعة. ستة يا عم الشيخ. ابوك ابو عمرو بن عبد الرحمن. ايوه ما هو احنا بندور على ابوه. أخبرت أنت قلت لنا صدوق، هو ده اللي احنا واقفين فيه دلوقتي، نشوف الثقة ولا لا. ده وثق الدارمي مين الثقة؟ ابن حبان. طب ما ده اللي صدوق الدارمي وابن حبان. طب نشوف بقى، ما احنا عايزين نشوف هات الكتاب نفسه. وقال لا يرتد بحديثه إلا إذا روى عنه الثقة. ابن حبان متساهل والدارمي يعني متأخر. طيب ما احنا نزلناه درجة يعني. أيوة. هم اللي اتنبس محمد عبد الرحمن اللي هو ده ابن إرك. تمام. الدارمي وثقه، ابن حبان وثقه ثقه. وابن حبان قال لا يرتد بحديثه ما كان من حديث بقي، مالناش دعوة اللي معانا مش حديث بقي، بل يعتبر بالحديث من رواية الثقات عنه، يبقى كده هنقول على الثقة. شفت شو قلت لك يا شيخ؟ ليه؟ ليه؟ وشو احنا كنا اتعلمنا احنا ننزل درجة من لا، ما هو هنا برضو الدارمية قال ثقة. ابن حبان الدارمية متوسط. لا متأخر. يعني مش من علماء الجرح والتعديل الأولانيين. بس قال ثقة. والمتساهل قال ثقة. فما لهمش مخالف الآن. هنزل ازاي او اطلع ازاي؟ انا هاخد بكلامهم بقى مين بيخالفهم؟ ابن حجر يا شيخ. ابن حجر لا، ما هو ابن حجر متاخر. ابن حجر اه طبعا. انا بقول لي لا ده ما جابش العلي صدوق. ما هنا نزله. طب نزلته ليه؟ انت عايز بقى حاجه تنزل بيها، هتنزل ليه؟ ابن حجر اه صدوق. طيب اه هنزل ليه؟ ما انا بقول لك الداري ها ايه القديم والجديد، ما هو نفس الكلام. ما هو التهذيب ده والتهذيب ده يا ابني مش فارق. ده البوم ده دي اللي هو كاتبها بقى في التقرير. اه التقرير ده ملوش دعوه بالتهذيب، ده التقرير. التقرير بيدي فيه درجه. لا ده التهذيب، ده التهذيب مش التقرير. ما هو ده ده التقرير اللي بتاع دي تعليقات التقرير. المعنى كان الطبع دي احسن من دي يا سيد، فيها زياده بقى. اه في زياده، فيها زياده. سبحان الله. يبقى كده معنى لا هيبقى كده هيبقى ثقة، هيبقى الحديث صحيح. اكتب بقى عندك اخرجه، اخرجه الحاكم، اخرجه الحاكم في المستدرك. لا ده لسه الحديث ده. اخرجه الحاكم في المستدرك 1/491 وصححه واقره الذهبي وقال البصيري، وقال البصيري في الزوائد اسناد صحيح رجال ثقات. طب هنقسم بقى عشان ايه حكايه الكتب. هنقسم، هنخلي مثلا لغايه هنا كده مثلا. لا تعالى انت لما تحكي دي مجموعه. هات تهذيب هنا، هات تهذيب هنا، هات نسخة تهذيب هنا. نعم ليه؟ ناقص ايه؟ ايه ناقص المجلد الرابع؟ قلت ايه بقى؟ ما احنا ده طلعنا ثقة. اه الدارمي وثقه، وابن حبان وثقه، وليس لهما مخالف. اسناد صحيح، عشان كده قلنا اسناد صحيح. خلاص ناخد بيه لو ما حدش خلف. ماشي جميل، بس زود لنا اهو. اخرجه الحاكم ماشي، لان لسه مليه 1/491 ماشي. سنة محمد بن يحيى، المجموعة دي، المجموعة هنا، المجموعة هنا. سنة محمد بن يحيى، سنة أبو داود، سنة عمران القطان، سنة عمران القطان، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن أبي هريرة مرفوعا ليس شيء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الإخوة هنا هو إيه أبو داود؟ سنة أبو داود سنة عمران القطان عن قتادة. هو ده مال هو ده قتادة اللي غلط البخاري بس. طبعا ده كتب الستة عين صح؟ دي المفروض عين عين كتب الستة. مواتر تفضل. طيب خليكم انتوا التانية انتوا الاربعة كده انتوا الاربعة كده خش معهم خش معهم عشان انت تاخد منه تستفيد منه. سنة ابو بكر بن ابي شيبة. سنة عبد الله بن نمير نمير نون ميمية ر. عن موسى بن عبيدة عن موسى بن عبيدة موسى بن عبيد عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة مرفوعا. اللهم انفعني هنشوف المجموعة مين اللي هتخلص الأول. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني زكش خالي وعلمني ما ينفعني. إخوانا ابن ماجه ابن ماجه سنة أبو بكر بن أبي شيبة. سنة عيسى بن يونس عن عبيد الله ابن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد عن أسماء بنت يزيد مرفوعا. اسم الله الأعظم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. تفضل يلا اشتغل. المجموعة الأولى حاسب حاسب هتقع المجموعة الأولى عندكوا علتين المجموعة الأولى عندكوا علتين اثنين في الحديث بتاعكم مش علة واحدة. أيوة أيوة تمام أدي واحدة تانية لا في اهم من دي عمران القطان هنتجاوز في واحدة تانية واضحة أو مشهور. لكن سعيد بن أبي الحسن ده ثقة سيدنا، بس هو قال عنه بس هو ثقة سامة بدلس. تمام، يبقى العلة التانية عندنا في مين بقى؟ يبقى أنا عندي عن عنتين، يبقى حديث خد الحديث التاني بتاع المجموعة التانية عشان تسبقهم. خلاص كده خلص، خلصكم خلص كده ضايف. سنة أبو بكر بن أبي شيبة بتاع المجموعة التانية مش مهم، موثقة عندناش في مشكلة، لأن العلتين أنت قلتهم. هناخد حديث المجموعة ضعيف سنده ضعيف. سنة أبو بكر بن أبي شيبة، سنة أبو بكر بن أبي شيبة، سنة عبد الله بن نمير، سنة عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة، نمير نمير، عن موسى بن عبيدة، عبيدة، عن محمد بن ثابت، عن أبي هريرة مرفوعا. اللهم انفعني بما علمتني. برضو الحديث اللي معك ده فيه علتين اثنين. فعلا هو ده أول مشكلة عنده إسناد. ماله؟ الله يبارك لك، أدي عل في علة تانية كمان. لا ما أنا عايز أخد كل العلة. ماله؟ لا يا راجل حرام عليك، انت كده مش رفعته بس، ده انت عدلته كمان، ده مش متعدل. طب ما تراجع، وانا قلت لا، وانا مش بطلبك تجاوب الا من الكتاب. المجموعة الأخيرة خلصتوا حاجة؟ يلا سنحدد حديثكم للمجموعة الأولى. هم حسن؟ لا مش حسن، مش حسن ضعيف. عشان انت طلعلي طلعلي طلعلي انت وقولي. لا مش عشان يبقى عن اسمين لا شهر محاشر ما بيعانش، بس هو نفسه ضعيف، هو نفسه ضعيف. لا ضعيف ضعيف مش بس في بعض الحديث في الثقه فيها أصلاً. لا لا شهر ابن حوشب مضاعف. تمسك الميزان بقى وتعالى قول لي رايك في ايه بالكليه. بالكليه بس في التهذيب جميل جدا. الاسناد ضعيف جدا ولا ضعيف؟ لا ضعيف بس. طب متى هيكون ضعيف جدا؟ لو هنا في متروك لو ضعيف جدا او متهم بكذب. لا متهم بكذب يبقى كذب، يبقى مكذوب بقى، مش مش ضعيف جدا. موضوع خلصت الحديث الثاني. فضل الله يبارك لك، دي علة. العلة الثانية ضعيف، يبقى دول العلتين الاثنين. المجموعة لسه بتدور لي على موسى بن عبيد. خدوا الحديث الأخير بتاع المجموعة الأخيرة. سنة أبو بكر بن أبي شيبة، سنة أبو بكر بن أبي شيبة، سنة عيسى بن يونس، سنة عيسى بن يونس

ترمزي ابن ماجه. جميل. ما انت واخده من ابن ماجه. ابن ماجه المشكاة. لا المشكاة ده كتاب تاني. كتاب تاني. الإمام اسمه التبريزي. ده رقمه بقى. طيب شين الشجر. اسمه الشجر. كتاب ولا؟ أمال الشجر. آه كتاب. أي نعم. الأمال. منصور. الدر منصور السيوطي. ترغيب للسؤال الباني. لا ترغيب وترغيب للمنذري. أي نعم. صفة. صفة الصف اسم الأسماء والصفات للبياض. كتاب برضه. آه. كل دس. إحنا قلنا بقى في أول صفحة في فك الرموز دي. نعم. هنا مثلا رجل هذا واحد قال ليس بالقوي، واحد قال كان من الثقات. ماشي. واحد قال صالح الحديث وهو صالح الحديث. وفلان قال ضعيف. أنا ماشي. أنا كرجل عندي استخلاع عايز أحكم. ما أنت بقى مثلا من عيبك إن أنت جاي تحضر بقى. إحنا خدنا حاجة اسمها مدارس الجرح والتعديل هنا. مدارس الجرح. بنقسم العلماء دول لثلاث مدارس. مدرسة اسمها متساهلة. بيرفعوا الواحد فوق. أو ما أنا لو جم أنزله أنا شوي. ماشي. مدرسة متشددة بينزلوا تحت أو ما نرفعه شوي، ومدرسة متوسطة باخد بكلام المتوسطين. هنا النسائي متوسط. النسائي متوسط ماشي. تمام ماشي. أبو حاتم متشدد. أبو حاتم متشدد ماشي. ابن حبان العجلي والحاكم متساهلين. متساهلين. المتساهل بيقول إيه؟ ثقة. طلعوا لفوق. المتشدد بيقول إيه؟ بيقول لا يحتج به. ضعف. بقف انا في النص عند المتوسط لو بقول ايه صدوق. ليس بي بس ليا صدوق. فانت مشكلتك دلوقتي ان انت تدور مع الاخوه تقول لهم عايز مدارس الجرح والتعديل. انت لسه ما حضرتش الباب ده. نعم. هو ده اسمه فهتاخد الباب ده جدول يقول لك ده متشدد ولا متسالي وده متشدد ولا متسالي بحيث ان انت تقدر تدخل في هذا العمل الكوب. فشوف اصلا حد زي الشخصيه كده عنده شيخنا. ادينا حديث يا شيخنا. حاضر. سنة حرملة. حرملة بن يحيى سنة عبد الله بن وهب سنة سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم. طيب ده الحديث بتاع الجميع. حديث بتاع الجميع اكتب الرقم بس 4186 4186 سنة ابن ماجه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله كل خير. مش الاستاذ استاذ واصل ما هو 4186 في سنة ابن ماجه. لا ملوش جواز ولا حاجه. ده حديث واحد.